قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر مر عليه مرورا سريعا ولم ينزل في هذا المكان، لأن الحجر هو مدينة ثمود قوم صالح الذين نزل عليهم عقاب الله وعذاب الله تبارك وتعالى لما كذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام. طلبوا آية وهي الناقة وأعطاهم الله هذه الآية، ولكن جحدوا بها و لم يؤمنوا بالله ولا بنبي الله ولا بما جاء من عند الله عز وجل، فأخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة، وانتقم الله عز وجل منهم وأهلكهم. ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، ونهى أصحابه أن يدخلوا هذا المكان، ونهاهم أن يشربوا من مياههم وأن يعجنوا منها وأن يتوضؤوا منها، نهاهم أن يدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا باكين حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، ابتعد عنه ونزل، والصحابة أصابهم في الطريق عطش شديد، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل الماء في حدود المعسكر تماما لم يتجاوزها. هذه الآيات كلها لا يصدقها المنافقون، ليس عندهم يقين، ليس عندهم تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم إيمان، وإنما عندهم شك وعندهم ارتياب، لا يصدقون. فلما قيل لواحد منهم: أرأيت هذه الآية؟ المطر نزل على المعسكر تماما لم يتجاوزه باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: استسق لنا يا رسول الله. قال: أو يعجبك ذلك؟ قال: استسق لنا، فإن الله عودك في الدعاء خيرا. قال: أو تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى لأصحابه، فنزل المطر فملأوا الآنية وشربوا واغتسلوا وعجنوا وتحسنت الأحوال والحمد لله. فلما قيل لواحد من المنافقين أرأيت هذه الآية، لأن المطر نزل فورا بعد استسقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا فقط، وإنما المطر نزل على المعسكر تماما لم يتجاوز. فقيل لأحد المنافقين أرأيت هذه الآية؟ قال سحابة مارة، عنده تبرير لا يصدق ولا يقبل، ما عنده يقين وإنما عنده الشك والارتياب. قال سحابة مارة، عجيبة هذه السحابة المارة التي تختار هذا المكان بالضبط تماما وتنزل في هذا التوقيت بعد استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المساحة تماما، كأنها تختار. والسحابة لا تختار والمطر لا يختار، وإنما ينزل بإرادة ومشيئة العزيز القهار الجبار سبحانه وتعالى. المقصد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك بعد أن جاوز الحجر، وفي الطريق إلى تبوك بين الحجر وبين تبوك وقعت أحداث، منها هذا الحدث الذي سوف أحكيه بعد قليل. والشخصيات الأساسية في هذا الحدث طبعا على رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من أصحابه عمارة ابن حزم رضي الله عنه، وأخوه عمرو بن حزم رضي الله عنه. الاثنين دول من المسلمين المؤمنين، خصوصا عمارة بن حزم كان بدريا وكان ممن شهد بيعة العقبة، شهد بيعة العقبة الثانية في مكة قديما، وهو أيضا من أهل بدر. ومن شهد العقبة له منزلة خاصة عند الأنصار رضي الله عنه، ومن شهد بدر له منزلة عظيمة تعرفونها، تحدثنا عنها قبل ذلك. الاثنين دول من المسلمين المؤمنين، والشخصية اللي معهم في القصة ديت زيد بن اللصيط. زيد بن اللصيط هذا كان يهوديا فأسلم ثم نافق وكان مظاهرا للمنافقين، عنده تحولات، كان يهودي بعدين ساب اليهودية وأسلم ثم نافق، يعني بعد أن دخل في الإسلام نافق، رجع إلى الشك والارتياب نافق، وكان مظاهرا للمنافقين. الحدث اللي بنحكي عنه الليلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا بين الحجر وتبوك، لأن النبي نزل للاستراحة، وأضلت ناقته القصوى في هذا المنزل النبي نزل فيه للاستراحة عليه الصلاة والسلام، تاهت الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم للقصوى، تاهت وضاعت ولم يعرفوا مكانها. فقال زيد بن اللصيط ده المنافق بقى، وكان في رحل عمارة، في الرحل في المجموعة بتاعة عمارة، وقلنا قبل كده ان ده جيش العسرة، ان كان ممكن واحد يمشي على جمل لو الجمل ايه صحته على قده، مثلا زي سيدنا ابو ذر رضي الله عنه، هو الواحد على الجمل ان الجمل ما يستحملش، وممكن الاثنين مع بعض على جمل يعني يركبوه بالتناوب، وممكن ثلاثة على جمل ممكن أكتر. بعض الصحابة اجتمعوا 18 رجلا على جمل، مش كلهم بيركب، إنما احنا نتخيل ان واحد بيركب و 17 بيمشوا وبعدين ينزل واحد تاني يركب وهكذا، كل مجموعة حسب الامكانيات بتاعتها. فممكن مجموعة يبقوا 18 واحد، دول مجموعة واحدة، وممكن 15، ممكن 10، ممكن اقل مجموعات. فعندنا مجموعة فيها عمارة ابن حزم رضي الله عنه ومعه آخرون، منهم أخوه عمرو بن حزم في الرحلة، ومنهم زيد بن الصيد المنافق هذا، وهنقول يعني برضو نهايته، يعني هل مات على النفاق ولا تاب، سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله. إحنا بنتكلم لسه في هذه الواقع، هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه نزل منزلا للاستراحة، والجيش كله نزل، والجيش 30,000 في بعض الأقوال، وبعض الأقوال 40,000، وبعض الأقوال 70,000، والبعض يقول أكثر من 70,000، فإحنا نقول 30,000 ده أقل قول ذكر في عدد الجيش الإسلامي في غزوة تبوك. الصحابة نزلوا الاستراحة، ونعم نازل ومعاه نفر من أصحابه. الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تاهت، ضاعت. يا ترى الناقة دي ضاعت ازاي؟ هل حد كان بيراعيها وتاهت منه، ولا كانت لوحديها كده وتاهت؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، انما النصوص بتقول ان الناقة تاهت ضاعت. فقال زيد بن الصيد وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقت واضحة دلوقتي. عمارة متغيب عن المجموعة بتاعته، عمارة فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد فين؟ في الرحل في المجموعة بتاعت عمارة، بس عمارة مش معاه. فتكلم زيد قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي، يأتيه خبر السماء ولا يعرف أين ناقته. دول الكلمتين اللي قالهم ايه؟ زيد ابن اللصيت. وايه اللي خلى زيد عرف ان ناقة النبي تايها؟ معه كله بيتكلم، دي ناقة النبي حاجة مهمة جدا، اي حاجة تخص النبي دي حاجة مهمة جدا، فناقة النبي مش موجودة. فالصحابي يدور عليها، لما كله يدور، ده يدور وده يدور وده يدور، فكله عارف ان ناقة النبي مش موجودة، لحد الكلام ما وصل عند زيد بن اللصيت في الرحل، في ايه في ايه مش لاقي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وده امر مهم زي ما قلت لك، اي حاجة تخص النبي مهمة جدا جدا جدا. تقول سبحان الله، الصحابة العلماء يهتموا، يقول لك مثلا كان في بغلة عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمها دلدل، دي اللي اهداها لها المخوقس، يقول لك مثلا ايه هذه البغلة ماتت في زمان معاوية. الدرجات يتتبعوا حتى البغلة ماتت في زمان معاوية، عارفينها ماتت امتى؟ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، هي اي بغلة في الدنيا؟ ده النبي كان بيركبها عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ لما النبي يطلع فوق منها ويمشي بيها هنا وهنا، دي تبقى حاجة يعني في غاية الأهمية، وهكذا وهكذا. فالناقة القصواء تيها، فكله بيدور عليها ومش لاقينها، فوصل الكلام عند زيد بن الصيد، فبيقول لمجموعة من اللي قاعدين معاه ومنهم عمرو بن حزم، يقول لهم هذا محمد يزعم أنه نبي ولا يعرف، يأتيه خبر السماء ولا يعرف أين ناقته. شوف الكلام، يقول لهم هذا محمد، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا. الصحابة عندهم أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل الإيمان، أهل الإخلاص، أهل الإسلام، أهل الصدق، يقولون رسول الله نبي الله. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام، كان أوصاني خليلي، ما يقول أوصاني محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا. يقول عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويقول الحديث. الصحابة كده لما يتكلموا على النبي اللي يقول خليلي اللي يقول الصادق المصدوق ورسول الله نبي الله، هكذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا أدب الصحابة أن لما حد ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وجف تفسيرها أن لا تنادوه باسمه مجردا كما ينادي بعضكم على بعض، ممكن ننادي بعض بالأسامي المجردة، ولكن النبي لما حد يناديه ما قالوش يا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ربنا بيعلمنا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدب كثيرة جدا. ربنا علم الصحابة إن لما يكونوا مع الرسول لا يذهبوا حتى يستأذنوه، حتى يستأذنوه. ربنا علم الصحابة إن لا يجهروا بالقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوت ما يبقاش عالي عند النبي لما يكونوا معاه، ما حدش يمشي إلا لما يستأذنه، ما حدش ينادي النبي باسمه مجردا. هذه آداب يجب أن تراعى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كغيره من البشر في منزل أعلى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي له منزلة عالية، أطهر البشر وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. المقصد هذا المنافق في هذا الوقت زيد بن اللصيط بيتكلم عن النبي يقول هذا محمد يزعم أنه نبي، يزعم يعني بيدعي، كأنه بيتهم النبي إيه؟ أنه بيدعي أنه مش حقيقي أنه نبي، كأنه بيتهم النبي، مش هو كأنه هو بيتهم النبي الكذب، النبي يكذب على الناس دي بيدعي أنه نبي، كأنه بيقول في الحقيقة هو مش نبي، يعني النبي يكذب، يعني النبي يخدع الناس، كلامه كده. هذا محمد يدعي يزعم أنه نبي، فكلامه واضح ان هو لا يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت ايه اللي مطلعك يا زيد بن اللصيط؟ ايه اللي مطلعك معاهم؟ ده خارج من اجل الغنيمة، من اجل المغنم. فيقول للحاضرين هذا محمد يزعم انه نبي، يأتيه خبر السماء، بيعرف المغيبات، او بيقول لك يعني بيعرف المغيبات واللي احنا ما نعرفوش، لا يعرف اين ناقته. عجيب الكلام ده. طب الكلام اللي هو بيقوله ده كلام شخصي، بيقول يعني انطباع رايه الشخصي، ولا بيقوله عشان يشكك الحاضرين؟ عشان يشكك الاخرين، يعني هو عنده شك، ما عنده تصديق ولا يقين ولا ايمان، وكمان بيعمل بلبله، قال لهم شايفين ادي دليل اهو ان هو كاذب، ادي دليل ان هو يخدع الناس وعلى انه غير صادق. معنى كلامه كده. طيب ده كلام زيد بن لصيط، كما ذكرت لك كان يهوديا فاسلم ثم نافق. شوف حياته ماشيه ازاي، غير ثابته، غير ثابتة، عنده تحولات في حياته. كان يهوديا فأسلم ثم نافق، وكان مظاهرا للمنافقين، وده للمنافقين، كلامه مع منافقين، جلوسه مع منافقين، حبه للمنافقين، ولاءه للمنافقين، وكان فيه خبث اليهود وغشهم. اليهود عندهم خبث ان بيتربوا تربية معينة، فتطلع أعداد من البشر فيهم الصفات دي، الخبث والغش، إنهم بيتربوا على حاجات معينة. اليهود عندهم طبعا التوراة المحرفة وعندهم كتب أخرى، الكتب دي بتقول لهم إن غير اليهودي دمه مستباح وماله مستباح. الكتب بتاعتهم اللي هم بيتربوا عليها، كل اليهود كده يا جماعة بيتربوا التربية دي، الكتب بتقول لهم إن غير اليهود، أنا آسف في التعبير، حمير كده بالوصف عندهم، وإن غير اليهود خلقوا لخدمة اليهود، وأنتم شعب الله المختار وأنتم كذا. فهم بيطلعوا بيتربوا التربية دي، إن يطلعوا كده يبصوا لبقية الناس إن دول دماءهم مستباحة، أموالهم مستباحة، أعراضهم مستباحة، بيبصوا للناس إن هم حمير، إن هم حيوانات أقل منهم، فيبقى عندهم بينهم وبين بعض يتكلموا مع بعض، ده خد ماله، ده اقتله، ده اضربه، ده غشه، ده كذا. تربية بتطلع شعب خبيث، لأن كلهم بيطلعوا على تعاليم معينة بيتربوا عليها، بيتعلموها كده يعني، وهكذا. وانتوا عارفين لو مجموعة يعني كتير من الناس يا جماعة، الخلطة والإلفة تولد صفات مشتركة. يعني لو مثلا جماعة لهم مواصفات معينة، عيلة مثلا، من الأجيال اللي طلع هتشرب نفس المواصفات، بيتربوا على تربيات معينة. عيلة بتربي أولادها على مثلا ان هم يبقوا قطعين طرق، هي كل العيال طلعين. عيلة مثلا بتشتغل في تهريب او تجارة المخدرات، يطلع الاولاد العيل يطلع يتربى عنده بقى ايه حتة التهريب دي، ويتعلمها وهو صغير، ويبقى مهرب. عيلة مواصفات تلاقي بقى عنده ايه نفس مواصفات العيلة، الحيطة والحذر وخلي بالك ومش عارف ايه والخداع، صفات تبقى تتشرب كده. اليهود بنفس الاوصاف بس على يعني اقبح، فعندهم الخبث والغش والخداع. فكان زيد بن النصيط لما كان يهودي واسلم طبعا مع انتشار الاسلام، ان لقى اليهودية بنو قينقاع راحوا، وبنو قريظة راحوا، وبنو النضير راحوا، واليهود الامر بتاعهم في سفال، والاسلام امره في علو، فاسلم، دخل في الاسلام، قال يمكن هو ده الصح. ثم نافق، رجع للشك والارتياب، وكان مظاهرا للمنافقين، وتكلم بهذه الكلمات. طب انت يا زيد بن النصيط، النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي الناقه بتاعه، والصحابه راحوا دوروا عليها، مش يمكن في احتمالات تانية ان ده مثلا ان هيلاقيها؟ استنى شويه ما تتكلمش دلوقتي، يمكن هيلاقيها، ربنا هيدل عليها، يمكن، وهكذا. ان في حكم اخرى، في امور، في احتمالات اخرى، انما هو لقاها بسرعه مناسبه راح جاي يتكلم عشان يعمل بلبله. طب انت عايز تشكك الحاضرين، عايز تهزهم، عايز تشككهم، عايز تخرجهم من الاسلام، ده فعل المنافق خطير جدا، ومحدش كان عارفه لحد اللحظه دي. عمارة بن حزم قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففورا بعدما خلص زيد بن النصيط كلامه، نزل الوحي مباشرة فورا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للحاضرين: إن منافقا قال هذا محمد يزعم أنه نبي، يأتيه خبر السماء ولا يعرف أين ناقته. والنبي يقول لهم: وأنا لا أعلم إلا ما دلني الله عليه، إلا ما أخبرني الله به، أنا ما أعرفش غير ربنا، ومش كل حاجة بعرف، أنا ما أعرفش، المعرفة مش مني، لا أعلم إلا ما أخبرني الله عز وجل به، وقد دلني الله على مكان الناقة، إنها في هذا الوادي في شعب كذا، متعلقة في شجرة بزمامها، انطلقوا فأتوني بها، فجاءوا بها. طب انت يا زيد بن اللصيت كنت اصبر شوية، هي فرصة عشان تتكلم بسرعة، ما تصبر. هذا المنافقين احوالهم خطيرة جدا. خلص الكلام بتاعه الوحي نزل على طول. طيب هل الوحي لما نزل قال للنبي مين اللي اتكلم؟ لا، يعني القرآن والوحي ما كانش يقول للنبي في معظم الأحوال على أسماء المنافقين. ستر من الله، الحمد لله ربنا ستير، ربنا بيحب الستر. ربنا قال في القرآن الكريم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو ربنا شاء كان وراهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عرفهم بأشخاصهم بلحومهم وشحومهم. بس ستر من الله عز وجل. شوف اللي يعرف ربنا يا جماعة، والله ان المنافقين دول بعضهم ممكن يتوب. فاللي هيتوب ما يبقاش عامل حساب ايه انا اتفضحت، انا الناس عارفين عنك. لا، لما تتوب توب ومحدش عارفك، محدش عارف اسمك. ربنا رحيم بالعباد، ربنا رحيم بالعباد. اللي ما يعرفوش ربنا دول في ضنك. اللي يعرف ربنا يحبه أكتر وأكتر وأكتر. أسماء الله عز وجل وصفاته. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفهم في كلامهم بس أعينهم أسماءهم. إنما كانش يعرف أسماء كتير من المنافقين إلا 14 بالذات في الغزوة دي، هنبقى نقولهم في الآخر إن شاء الله. النبي عرفهم بأسماءهم وقال أسماءهم لحذيفة بن اليمان وقال هؤلاء حرب لله ولرسوله ولدينه في الدنيا والآخرة، دول حيموتوا على النفاق. فالنبي قال أسماءهم لحذيفة. غير كده في عشرات تانيين من المنافقين مش معروفين بأسميهم. وفي بقى المنافقين اللي هم اتشهروا قوي زي عبد الله بن أبي بن سلول، ده خلاص ما أفعاله بتقول للدنيا كلها أن ده منافق كان بيصرح بيها. المقصد أن لما الوحي نزل النبي قال للجلساء إن منافقا في منافق، قال هذا محمد يزعم أنه نبي يأتيه خبر السماء ولا يعرف أين ناقته ولا أعرف إلا ما أخبرني الله عز وجل به. ربنا حكمته يا جماعة بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم على حاجات فورية وحاجات يعرفها له فيما بعد، زي الدعاء. في مواقف النبي لما يدعي الدعاء يستجاب فورا دلوقتي، وفي دعاء هيستجاب بعدين، في حقيقة تبان للنبي دلوقتي وفي حقيقة هتبان بعدين. مثل حادثة الإفك، ما هو كان ممكن البراءة بتاعت أمنا عائشة تنزل فورا لما تكلم الناس، فورا تنزل الآيات بالبراءة بالقرآن. لا، ده تأخر نزول الآيات شهرا، شهر والناس بيتكلموا في المدينة. في حاجات بتتأخر، في حاجات بتعجل، وربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آيات، صفات، أحوال، أفعال الرب سبحانه وتعالى. هو الحكيم، هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. على العباد أن يحسنوا الظن بالله عز وجل. ربنا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، في رواية أخرى لنفس هذا الحديث فأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فلابد من إحسان الظن بالله عز وجل. الكفار يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. المقصد أن المنافقين والكفار عندهم سوء الظن بالله عز وجل. المسلم والمؤمن عنده حسن الظن بالله عز وجل. فإذا كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تايها دلوقتي، فالإنسان عنده حسن الظن بالله عز وجل لعل ليأخذ المسلمون بالأسباب عشان المسلمين يروحوا. ما للنقل لو ضاعت دلوقتي ونزل الوحي دلوقتي ما يمكن في درس في التأخير عشان المسلمين يروحوا يدوروا فين الناقة راحت ويأخذوا بالأسباب وهكذا. لعل في حكم في, في, في, في تأخير إظهار مكان الناقة. المقصد الناس قال إن منافقا قال كذا كذا كذا ولا أعلم إلا ما أخبرني الله عز وجل به، وإنها في الوادي في شعب كذا في المكان الفلاني قد حبستها شجرة بزمامها. سبحان الله، أنا متخيل الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشية كده ماشية وكانت هتبعد قوي، عدت الناقة على شجرة الزمام بتاعها الجبل اتعلق في الشجرة. سبحانك يا رب، لو الزمام ده ما اتعلقش في الشجرة كانت الناقة راحت فين؟ كانت راحت في عمق الصحراء. هو المدبر، هو المدبر سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. الإنسان ما يعرفش الكون ماشي ازاي، الدنيا ماشية ازاي، بس ربنا رقيب شهيد مطلع له مشيئة وإرادة، هو الفعال لما يريد سبحانه. فالناقة وهي معدية اتعلقت في الشجرة بالزمام، والشجرة مش هي اللي بتختار، ولا الناقة يعني اللي بتختار، ده ربنا بيدبر الأمر سبحانه وتعالى. راح الصحابة جابوا الناقة ورجع عمار بن حزم إلى رحله قبل الناقة ما تيجي، ما عرفش جاي ولا مش يعني جيت ولا هتيجي امتى، بس هو راح لما سمع الكلمتين من عصم راح الرحل بتاعه. فلما دخل المجموعة بتاعته بقى هو ما يعرفش الدحية اللي معاه، ما لسه ده سكة طويلة جدا وأسلم بقاله مدة ومحدش عارفه. فعمارة دخل لهم والله إنه للعجب، أنا جاي أقول لكم عجب لشيء ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم أقول لكم على عجب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن منافقا قال كذا وكذا. النبي يقول إن في منافق قال كذا وكذا وكذا، والنبي قال ما عرفش غير اللي ربنا قال لي عليه. فأخوه قال له والله قائل هذه المقالة زيد بن الصيد، هو ده، هو ده اللي قال ان محمد بيزعم انه نبي يأتيه خبر الساعة ولا يعرف اي ناقته. قال ان في رحلي لداهية وانا لا اشعر، معنا داهية بلوى كبيرة وانا مش حاسس، وجعل يدأ في عنقه اخرج يا عدو الله ابعد يا عدو الله، وطرده. هيروح فين زيد بن الصيت؟ يروح حته تانية. بس عايز اقول لك ايه، هنا عمار بن حزم قال ان في رحلي لداهية وانا لا اشعر، انا مش حاسس. السؤال، طب ليه انت مش حاسس؟ لان المنافق يا جماعة ما بيقولش، ما ده زيه زي بقية الناس، يتكلم زي ما بيتكلموا ويعمل زي ما بيعملوا، ما حدش حاسس بيه، انما قلبه من جوه في النفاق. يطلع بقى في الفلتات في مواقف، يصطاد موقف زي كده وهو عايز يطعن في الرسول من بدري، مش عارف، ما عندوش فرصة، عشان يهدم الدين من الداخل، عايز يهدم من الداخل، يعمل بلبلة ويشكك الناس في الدين ويبعد الناس عن الدين والإيمان. بس لسه ما جتلوش فرصة، أول ما جيت الفرصة أتكلم على طول، لسانه فرق. طب استنى، يمكن النقة تيجي، يمكن الوحي ينزل على الله السلام. لا، ما يستناش، ونزل الوحي فعلا، والنبي عرف النقة فين فعلا، عن طريق الوحي وليس عن طريق البحث والصحابة. عرفت المنافق ده مستخفي، هو ما بيقولش، إنما يظهر بقى في بعض. وهنا الخطورة، ان يبقى في واحد من جوه صف وعايز يهدم بس مستني الفرصه لما تجيله وبعد كده يبلبل الناس. شوف النوعيه دي خطيره قد ايه. عارف العدو ظاهر، عدو يقول لك احنا ضدكم احنا كذا، لا ده المنافق ضدنا بس من جوانا ماشي معانا قاعد معانا واكل معانا شارب معانا بيتكلم معانا قاعد في كل مكان بس مش مننا، عايز يهد، عايز البلبلة، عايز التشكيك، عايز الردة، مش عايز مصلحة الدين ولا الإسلام ولا الإيمان، ومش عايز مصلحة الدعوة. بس امتى هتجيله الفرصة عشان يبلبل الناس؟ هتجيله الفرصة ويحاول يتكلم. الخطورة في ايه؟ ان لما اتكلم الكلمتين دول ممكن واحد في الاول يعني ممكن واحد يسمعه ويتأثر بالكلام لانه بيحاول يجيب موقف. هبص مش بيقول لكم انه نبي، مش بيقول لكم انه بيعرف خبر السماء، طب ليه ما عرفش دي؟ عرف الكلام ده ايه بالعقل كده ممكن واحد يقبله. طيب دي مثلا ممكن واحد ساعات يقول لك ما دي من امور الدنيا، عرفها ما عرفهاش، لقاها ما لقاهاش، دي ناقه. اللي يتعلق بالدين ممكن اقول لك لا، حتى امور الدنيا برضه النبي يعرفها عن طريق الوحي. الامر راجع الى اراده الله، ربنا الفعال مش النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف الا ما اعلمه الله. الموضوع ده يا جماعه يعني احنا بنتكلم كتير لان النوعيه دي موجوده، النوعيه دي نوعيه المنافقين دي موجوده وصوتها عالي لان دول كتاب وصحفيين واذاعيين. جيب لك اي موقف وحاول بقى ايه يروح جاي هيلاقي الكلام اللي ايه يخش عقل الناس. زي ما قلت لك زيد بن لصيد جاب كلمه ممكن تخش عقل بعض الناس، يقول لك الناقه ضاعت. هو ليه ما عرفهاش عن طريق الوحي؟ الوحي ما نزلش ليه؟ هو بينزل ساعات وساعات لا مثلا يعني ما ده دليل ان هو ايه مش صادق. ما لو كان صادق كان عرفها، لو كان الوحي بيجيله كان عرفها في الموقف ده وفي التوقيت ده هو ممكن يعمل بلبلة. وفيكم سماعون لهم كما قال الله عز وجل، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في اللي بيروح يعني يطلب المشورة من المنافق وما يعرفش المنافق، فلما أقول لك كذا كذا أنت تقبل منه وأنت ما تعرفش إن هو من جوه قلبه مريض منافق غشاش. شفت خطورة المنافقين من الداخل؟ إن عمارة ما كانش عارفه طول السكة، ما يعرفوش، ده بيعاملوا على إنه إيه مسلم ومؤمن ومننا والكلام يعني ماشي كويس. أتريه طلع داهية، فلما رجع قال إن في رحلي لداهية وأنا لا أشعر، وجعل يجأ في عنقه يخبطه يلغزه كده في رقبته يقول أخرج أخرج عني يا عدو الله، أخرج عن رحلي يا عدو الله. منافق ما كنتش عارف إن أنت. واحد يقول لك إيه، ما واحد زي حالاتي ممكن يقول إيه، ما كنت خليته يا سيدنا عمر بن الخطاب خليه معاك بقى، انت هيروح في حته تانية هيشكك الناس تانية هناك وهيبلبل الدنيا، ما احنا عرفناه بقى خليه محاصر راقبه انت. ممكن دي مصلحه واحد زي حالاتي يفكر فيها، وواحد زي حالاتي برضه ممكن يفكر بطريقه تانية يقول لك لا، لما يطلع مطرود من الرحله بتاع عماره لو لما يروح لناس تانيين هيقولوا ايه، ايه اللي جابك؟ هو كرشك ليه؟ هو طردك ليه؟ في ايه؟ ان ابتدى الناس يسألوا هيعرف صح ولا مش صح. فهي مصالح يعني، لو واحد قال ده تعرف خليه هنا بقى عشان نكف الشر عن الناس، لو ترضاه هروح البلبلة الناس مش عارفينه خلينا احنا عرفناه، ممكن دي تبقى مصلحة وممكن نفضحه بطريق غير مباشر. يمشي ياما بقى يمشي لوحده خلاص خلصنا منه. أصل صحبة المنافق دي شر، ممكن يقول لك كلمة نص كلمة تخش جوه قلبك تعرفش تطلعها. زي صحبة المبتدع، المبتدع ده ممكن يقول لك شبهة شبهة وانت واثق من نفسك وطلعها من قلبك بقى، طلعها من قلبك عشان انت سمعته بودانك، سمحت له فرصة يتكلم ينطق، فرح جاي اي شبهة مش هتعرف تطلعها من قلبك، ولو انت عرفت يمكن غيرك ما يعرفش يطلعها. فالمنافق ما مندوش فرصة يتكلم، المبتدع ما مندوش فرصة يتكلم او يعرض البدعة عشان نرد عليها. يمكن انت هترد عليها بس البدعة احيانا تخش في قلب انسان ما عرفش يطلعها ابدا. فالمنافق ده ايه؟ اطرده، ما تصاحبوش، خلوش معاك، هيروح عند غيرك ابقى حذر منه، او لما يروح عند غيرك هيسأله انت هو ده ابعدك ليه، عمارة ابعدك ليه، انت كنت معاه، وهكذا. شفت النبي عانى قد ايه من كلام المنافقين، ده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ها؟ وربنا ستير، فكان ممكن يتقال فلان بس ربنا ستر يعني. طيب النقة جيت ولا ما جيتش؟ طيب والخبر نزل من السماء ولا ما نزلش؟ طب زيد بن الصيد لا عرف ان الوحي نزل بمكان الناقة ولا ما عرفش؟ ما خلاص عرف، ما هو كان بيقول هذا محمد يزعم انه نبي ياتي خبر ولا يعرف اين نزل. طب هو عرف برضه من خبر السماء، يخش بقى في الاسلام الحقيقي ولا يستمر على النفاق؟ في روايتين للعلماء، في ابن سعد من كتاب السيرة علماء السيرة يقول يزعم بعض الناس انه اسلم، يعني حسن اسلامه يعني بعد ما اتاكد خلاص يعني. وزعم البعض انه ما زال على نفاقه حتى هلك. فان كان اسلم الايه دي اثرت فيه، عرف النبي صادق بحق وحقيقه وتاثر بقلبه واسلم واستقام الحمد لله، وان استمر على نفاقه ومات فلنا ان نتعجب، ما جاله خبر السماء اهو، طب انت ليه ما اسلمتش بقى، ليه ما اقتنعتش؟ عارفين بعض الناس يا جماعه زي ما ربنا قال عنه ولكن اكثركم للحق ايه؟ كانوا يكرهوا الحق. يعرف الحق، لما يعرف الحق برضه هو كاره الحق، هو مش عايز الحق، نفسيته سيئه، نوعيته من جوه سيئه، قلبه سيء، في نوعيات كده. الحق يظهر ويتبين له الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. عجيب جدا، ما قدامك سبيل الرشد اهو واضح، لا ما يمشيش فيه، يجي له سبيل الغي يمشي فيه. في نوعيات كده، في نفسيات كده، وان يروا كل ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. شوف الآيات اللي ربنا ادها للرسل كتيرة جدا وما امنوش بيها. ادي ثمود هم طلبوا آية ناقة من الصخر من الجبل ده وطلعت الناقة وما امنوش. الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم افلق لنا القمر، شق لنا القمر شقين، لو فعلت نؤمن بك ونصدقك. والقمر اتشق مش نصينه بس، ده نصين بقت فلقة على جبل في مكة وفلقة على جبل تاني، يعني الدنيا كلها لازم تشوفها، مش ان القمر اتشرخ مثلا كده، لا ده فلقة راحت في حتة وفلقة راحت في حتة. والنبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقال انظروا، بصوا، قالوا سحر مستمر، سحرت اعين الناس. فالنبي قال امهلوا حتى يأتي الصفار المسافرين فاسألوهم، فأمهلوا حتى أتى الصفار قالوا نعم رأينا القمر شقين، فقالوا سحر مستمر، سحر السفر الصفار برضه. هو إيه السحر اللي بيودي البلاد بعيدة ده؟ ها؟ يعني في سحر عالمي بقى، في محلي وفي سحر عالمي يسحر، ما هو لازم عارف هيلاقي كلام يقوله، هيلاقي كلام يقوله. يعني الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا التصديق، نسأل الله أن يرزقنا اليقين، نسأل الله أن يرزقنا اليقين، نسأل الله أن يرزقنا اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين دي أعظم نعمة، أعظم نعمة اليقين، الإنسان يبقى موقن وبعد كده العافية، أن ربنا يعافي في دينه وبدنه وماله أولاده، يعافي في دنياه ويعافي في أخرى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعافية بعد اليقين يعني من أهم النعم. ده حصل في بين الحجر وبين تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في المسير، فنزل منزلا آخر، النبي نزل للاستراحة في منزل آخر. والموقف الثاني اللي بنحكيه رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا بين الحجر وتبوك، فذهب لقضاء الحاجة في رواية بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، في رواية قبل الفجر، هي التوقيت يعني في التوقيت. يقول المغيرة بن شعبة: وكان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، نصب يبعد عندما يريد قضاء الحاجة. يقول: فاتبعته بإداوة فيها ماء، رحت ورا منه وبإداوة فيها ماء، فلما فرغ أتيته بالإداوة ليتوضأ، وكان عليه جبة رومية، فغسل يديه وغسل وجهه، فلما أراد أن يغسل يديه ضاق عليه كم الجبة، يعني النبي عايز يشمر الكم الفوق ضيق ما طلعش الفوق، فأخرج يديه من الجبة فغسلهما. يقول: فأهويت إلى نعليه لأنزعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول: وتأخر الناس بصلاة الصبح حتى أسفروا، وحتى خافوا أن تطلع الشمس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فلما صلى بهم ركعة جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآنا الناس جعلوا يسبحون لعبد الرحمن بن عوف حتى كادوا يفتتنون، فأراد أن ينكس، فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة الباقية، فلما سلم سلم وسب الناس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة الباقية، فلما سلم قال: أصبتم، في رواية: أحسنتم، ما من نبي، ما توفي نبي إلا صلى خلف رجل صالح من أمته صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. هذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره، بس ابن سعد رواه بسياق أطول. يعني الحديث من أوله إنما عليه الصلاة والسلام نزل وقام في لصلاة الفجر، أراد قضاء الحاجة فأبعد، أبعد عليه الصلاة والسلام. كانت هذه هي سنته، وهذا هو هدي، هذا هو توجيهه عليه الصلاة والسلام، الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، هذا من الحياء وخلق الإسلام، الحياء لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عنده حياء من الناس، فإذا أراد قضاء الحاجة في السفر كان يبعد. هذا توجيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا برضو في الحديث حديث كثيرة جدا نعصم برضو بين في الحديث ان الانسان اذا خرج لقضاء الحاجة فليستتر. النبي قال فإن لم يجد فليستتر بتراب, يكوم تراب ويجعل دبره إلى التراب. إنه مهم جدا ستر دبر عند قضاء الحاجة بالذات عند التغوط. يعني كان من أحب الأشياء التي يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم هدف, هدف يعني مكان مرتفع, جبل أو تلة أو حائش نخل أو نخلات يعني. فالنبي أمرنا أن الإنسان يستتر, لو ما لقاش نخلة ولا حاجة يكوم قوة من التراب ويستتر بها عن أعين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يكشفان عن عورتيهما يتكلمان فإن الله يمكث على ذلك. اثنين رجالة طالعين مع بعض للغائط, كل واحد كاشف عن عورته بيتكلموا مع بعض, قاعدين مع بعض بيتكلموا مع بعض. النبي قال إن الله يمكث على هذا. دول مسلمين وطالعين لقضاء الحاجة, بس فين الحياء؟ فين الحياء؟ كل واحد قاعد مع التاني وبيتكلموا عند قضاء الحاجة, فين الحياء؟ إن الله يمكث على هذا. الاستتار لازم ده يستتر عن ده عند قضاء الحاجة. شوف النهاردة مثلا تعالى في الجوامع بتاعتنا منظر بايخ جدا, تلاقي المباول المباول جنب بعض وده واقف جنب ده وبيتبولوا اثنين جنب بعض, وحشة وحشة المباول دي وحشة. اللي عايز يا جماعة يصبر شوية لحد ما يخش الحمام يقفل عليه يستتر, انما انت واقف على المبولة واللي جنب منك شايفين بعض يتكلموا مع بعض, ايه ده؟ موقف وحش. بقول لك في حاجات وحشة دي اخدت لنا من عند الغرب زي المنامات اللي بشوفوها وحشة. افتح على الميت تلاقي الكفن متاكل منه حتة والميت رجليه متاكلة, ريحة لا تطاق ومنظر ادفن ادفن الهدي, هدي ناس عمل دفن. المنامات دي وحشة, المباول اللي في المساجد دي نظام وحش قوي. ياريت والله حد يدريها كده يعمل لها كرفانات ولا حتى لو جلد كده ولا اي حاجة كده, يبقى حتى اللي داخل يقف يتبول الشايف اللي جنب منه. حاجات وحشة يعني. المقصد فاحنا بنتكلم في السيرة والسيرة دخلنا على الفقه, نتكلم في الفقه والسيرة دخلنا في التوحيد في الاسماء والصفات كل حاجة, عرفت؟ فموضوع الاستتار ده مهم جدا, ومن من الحياء من الحياء يعني. فالنبي كان يروح بعيد. طب سيدنا المغيرة بن شعبة مش هيروح ورا النبي يبقى جنب النبي, لا النبي سوف يتطهر بالحجارة, هذا جائز, كان في حجارة ده جائز. لما يقضي الحاجة وقريب منه المغيرة بن شعبة هيجيب له المية والنبي يتوضأ. في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم برضو ذهب مرة لقضاء الحاجة وما في مكان يستتر فيه, وسيدنا جابر تبعه بإداوة في أماء ما في شيء النبي يستتر به إلا شجر متناثر. فالنبي راح لشجرة, الأحاديث صحيحة, راح لشجرة وأمسك بغصن الشجرة وقال انقادي علي, تعالي معايا, شدام الغصن فكان بتمشي معاه زي الجمل. مشت ازاي على وش الارض الشجرة؟ قدرة الله. وذهب الى اخرى وقال انقاضي علي, وخد التانية شدها وقف منهم ثم قال التئما علي, اتلحموا علي, فاتلحموا على النفس عليه الصلاة والسلام وقضى الحاجة. ثم قال افترق بإذن الله, اتفرقوا واعاد كل شارع الى مكانها. ثم صب عليه جابر رضي الله عنه وارضاه. الاستتار يعني النبي مش لاقي حاجه يدرى بيها, فكانت هذه الايه يدلك ان امر مهم جدا, الاستتار مهم جدا. المقصد سيدنا المغيرة بن شعبة لما النبي قضى الحاجة جاء بالإداوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه جبة رومية، رومية من روما، من أوروبا. ينفع نلبس الثياب بتاعت أوروبا؟ ينفع إلا الثياب اللي لها علاقة بالدين بتاعهم. النبي لبس الثياب الرومية والفارسية واليمنية والحبشية، أي حد كان بيهدي الناس هدية كسر كده يلبسها عليه الصلاة والسلام، إلا الحاجة اللي لها علاقة بدينهم، لبس مرتبط بالدين ده اللي منع عنه، عرفت؟ فدي من الحاجات اللي احنا لو لبسنا حاجة مثلا مصنوعة هنا ولا هنا جاي مستوردة، في ناس بيستوردوا ماشي، عرفت؟ ما فيش حاجة، ده الحكم الفقهي. إلا بقى لو الناس أهل بلدنا أو العلماء أو الناس قالوا عاوزين يعملوا مقاطعة، نقاطع أمريكا ونقاطع اليهود والحاجات دي لإحداث نكاية، فده جماعة نسميه أمر إداري تنظيمي، مش أمر شرعي فقهي، مش حلال وحرام. يعني لو واحد خالف المقاطعة، لو واحد اشترى منتجات مثلا ملوش حرام، نقول له خرقت الإجماع. شعور الناس، شعور الناس، الناس بتقول مقاطعة، عاوزين نعمل نكاية في الأمريكان أو اليهود، ده عمل نظامي إداري، اتفقنا كده ان احنا نقاطع. انما الأصل قبل ما نقاطع ما كان حلال، ما كانش حد بيتكلم اقصد يعني، فده أمر إيه؟ إداري بيننا وبين بعض. فلو واحد خالف واشترى حاجة ما نقولوش حرام، بس نقول له ايه، راعي مشاعر الناس، راعي الشعور العام، راعي الأحوال العامة. اللي دخلنا في الموضوع ده ايه؟ الجبة ايه؟ الرومية. جيت من روما ازاي؟ جيت من اوروبا ازاي؟ المستوردين بيجيبوا بضايع، ولحد ما وصلت المدينة والنبي لابس الجبة، وحاجتهم ضيقة عموما ايه من زمان، يعني الحاجات العربية ايه واسعة ومرحرحة كده مريحة. المقصد النبي لابس الجبة، والمغيرة بن شعبة واخد المية، يا بختين المغيرة بن شعبة لما يصب المية على النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يصب المية، النبي غسل ايده وغسل وشه، لما جه يرفع الكم ضاق عليه الكم، ضيق ترفعش لفوق، فاخرج يديه عليه الصلاة والسلام وغسلهم. يقول فاهويت الى نعليه لاخلعهما. شوف بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام، لما واحد يخلع النبي الحذاء، والله ياريتنا كنا نخلع النبي الحذاء. وسيدنا الله بن مسعود مش كان بيخلع النبي الحذاء بس، والحذاء بتاعه يدخله في ايديه كده، يشيل حذاء النبي يدخله جوه ايديه كده ويمشي بيه. ايوه النبي ما يشيلش عليه الصلاه والسلام، عرفت؟ فسيدنا المغيرة بن شعبه وطى كده عشان يخلع النبي النعلين. ايوه ده النبي عليه الصلاه والسلام. بالمناسبه يا جماعه، بعض الاخوه يعني عندهم يعني مشاعر فياضه وحاجات زي كده، هم يحبوا يعملوا كده مع المشايخ والدعاء. لان مثلا الشيخ ام احمد مطي عايز ياخد عزه، يا راجل لا انا ابعد عن الحاجات دي. خلينا بس بنتكلم عن المغيرة بن شعبة عمل ايه مع في حق النبي عليه الصلاه والسلام. اهوى لينزع الخفين؟ النبي قال دعهما فاني ادخلتهما ايه طاهرتين. دول انا دخلتهم طاهرتين. فمسح على خفيه، انا قلت ان علينا هما الخفين، مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي جه، كان الناس اسفروا جدا، الفجر الشمس هتطلع والناس خافوا ان الشمس تطلع وما صلوش الفجر، عندهم حرص على اداء الصلاة في اوقاتها، ما يصلوا الفجر بعد طلوع الشمس، ما يصلوا الفجر بعد طلوع الشمس. خلاص النبي اتأخر جدا عليه الصلاة والسلام، وانتظروا النبي وقت طويل، النبي ما جاش، فقدموا عبد الرحمن بن عوف. السؤال هنا، ليه ما قدموش ابو بكر؟ اللي قدم ابو بكر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هو اللي قدمه في مره فعلا. انما الناس بينهم البعض قالوا عبد الرحمن بن عوف. اصل ممكن هقول لك ايه، طب ابو بكر قدمه النبي عليه الصلاه والسلام، واللي قدمه النبي يبقى مقدم. لا يمكن حد يقدم عبد الرحمن بن عوف بعد النبي ما قدم ابو بكر. خلاص اختيار النبي عليه الصلاه والسلام هو الافضل والاكمل. انما الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف، وانا لحد اللحظه دي مش عارف ليه اختاروا عبد الرحمن بن عوف بالذات، ما اعرفش ليه سابوا بكر، ليه سابوا عمر، ليه سابوا عثمان، ليه سابوا عدد اخر مش عارف، انا لا ادري لماذا اختاروا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فصلى بهم ركعه والنبي جه عليه الصلاه والسلام، الناس شافوا النبي جه. يا ترى النبي كان جاي من ناحيه القبله الناس شافوه؟ طب واللي شافوه هم كانوا بيبصوا قدام؟ جايز يا جماعه ان المصلي يبص قدام وجايز يبص تحت في مكان السجود، ينفع كده ينفع كده. شوف الاخشى عليك في الصلاه، عرفت؟ فشافوا الناس فسبحوا لعبد الرحمن بن عوف حتى كادوا يفتتنون هيطلعوا من الصلاه، وهو مش منتبه لحد ما انتبه ان النبي جه عليه الصلاه والسلام. فحاول ان ينقص يرجع لورا، فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاور له ان كمل في اشاره، وعبد الرحمن بن عوف باصص للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه وهذا لمصلحه الصلاه، فالنبي شاور له ان يتم فتمم ركعه. والناس وثبوا كل عام اعداد كبيره من المسلمين الاف، فالنبي كمل الركعه وقال احسنتم. ما توفي نبي حتى صلى خلف رجل صالح من امته، دي شهاده لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه رجل صالح. ومش النبي بس اللي حصل معاه كده، كل الانبياء اللي ربنا ارسلهم ما توفوا حتى صلوا يعني خلف رجل صالح من امته. ده الموقف الثاني. في بقى موقف مش هنقوله ليله. شفت النبي يعني لما جه كان الشمس قربت ايه تطلع كده؟ لا ده لما كان فاضل ليله والنبي حصل تبوك، النبي صلى الفجر بعد ما طلعت الشمس فعلا. النبي كان الشمس طلعت فعلا. كيف حدث هذا؟ هذا في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا المحافظة والمواظبة على صلاة الفجر وكل الأوقات. نسأل الله أن يحبب إلينا الصلاة وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا خشوعها وخضوعها والمحافظة على أركانها وعلى أوقاتها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد ومن أهل الصيام. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.